الثاني والعشرون الإمام أحمد بن علي المقريزي المصري رحمه الله المتوفى 845، صاحب كتاب تجريد التوحيد المفيد، هو كتاب قيم جدا ونافع وجدير بأن ينشر وينبه طلاب العلم على الاستفادة منه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.